لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكنا قد تكلمنا أيها الأحبة في المرة السابقة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف علم الدنيا بأسرها الأخلاق، وضربنا بعض النماذج العملية والتطبيقات في هذا الجانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وذكرنا أن الأمة تحتاج إلى الرجوع إلى رسولها في كل شؤونها، وفي هذا الباب بخاصة بعدما فشلت الأخلاق السيئة. نعم، وأصبحت الأمة للأسف مثالا لهذه الأخلاق السيئة، بعد أن كانت هي التي تعلم الدنيا وتصدر لها الفضائل والأخلاق العظيمة ومعالي الأمور. واليوم أيها الأحبة نتكلم عن جانب في غاية الأهمية، وهذا الجانب الأمة تحتاج إليه اليوم. فكثيرا ما نتكلم عن كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأرض، وكيف أقام دولة ساست الدنيا بالعدل، وأقامت دين الله جل وعلا، وغيرت وجه التاريخ، وانصهرت فيها كل الأعراق والأجناس، لا فضل لهذا على ذاك إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كما تعلمون وأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولم يكن لها تاريخ كغيرها من الأمم، وعلى الرغم من أن هذه الأمة لم تكن تعرف الحياة المنظمة بهذه الصورة، بل كانت الحياة فوضى والغلبة فيها للقوي إلى آخر مولاك مما عرفه العرب في الجاهلية قبل الإسلام، إلى أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فغير حياته تماما، وبنى صرح التوحيد صلى الله عليه وسلم. والسؤال، لماذا آلت الأمة إلى حالتها اليوم التي تعلمونها ونعلمها جيدا، فبعد أن كانت في موقع القيادة والسيادة أصبحت في ذيل الأمم، وتكالب الناس عليها من كل حدب وصوت، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع منها ما صنع صلى الله عليه وسلم. أقول للإجابة على هذا لأننا نحتاج إلى فهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل ذلك، ونحن أحوج ما يقول الآن إلى هذا لكي ننهض بأمتنا من جديد ولكي نعيد مجد أمتنا من جديد. فوالذي نفسي بيده لن يوصلنا إلى ذلك إلا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وكل الطرق سوى ذلك الطريق إنما هي هباء منثور لن توصل إلى شيء. وهي الأمة كل يوم تجرب تجربة بعيدة عن منهج الله ورسوله وعن خطى النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها وكل جزئياتها، فإذا بنا نرى نتائجها أيضا. فانتبهوا، فهو أسوتنا وقوتنا صلى الله عليه وسلم. كيف استطاع النبي أن يبني أمة؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير وجه الحياة؟ هو وصحابته الكرام والرعيل الأول من هذه الأمة، إنهم استطاعوا ذلك بهذا المنهج نعم العظيم الذي أوحاه الله على رسوله وأمره بالاستقامة عليه، استقم كما أمرت، نعم، وأمره باتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهذا المنهج في كتاب الله وسنة رسوله، وهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بمعينه الصافي النقي. كل من اقترف به أفلح في الدنيا والآخرة، وكل من حاد عنه خسر الدنيا والآخرة. نعم أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ذلك بهذا المنهج، والذي نستطيع أن نجمل ركائزه سريعا في عناصر سريعة واضحة ونقاط بينة على النحو التالي. أولها الفهم الصحيح لقضية العبودية، الفهم الصحيح لقضية العبودية. ثانيا الفهم الصحيح لقضية الإصلاح، نعم، والحذر من الفساد في الأرض. الثالثة الجمع بين إشكالية يظن البعض أن الجمع بينها صعب أو ممتنع، وهو كيف يجمع الناس بين العمل للآخرة للفوز والنجاة والعمل للدنيا لبلوغ أزمته القوة والعزة فيها. فالأمر ليس متعارضا. تعالوا أيها الأحبة نأخذ نقطة نقطة على وجه السرعة. أما الفهم الصحيح لقضية العبودية وما أحوجنا لذلك، لأن العبودية هي الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله ما خلقنا إلا لنعبده ونوحده ونقيم دينه في الأرض، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انتبه، لكن هذه العبودية ليست كما يفهمها الناس اليوم. العبودية بمفهومها في القرآن والسنة ليس كما يفهمها الناس اليوم، وهو أمر يحتاج إلى كلام كثير لكن سأوجزه في نقاط. الناس اليوم يظنون أن العبودية هي مجرد الشعائر التعبدية، مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم بعد ذلك الحياة كلها بعيدة عن منهج الله يتصرفون فيها كيفما يشاءون. حتى إنك تسمع الأمثال التي يضربها الناس تبين هذا الفهم، تبين هذا الفهم، وأن هناك انفصال، يظنون أن هناك انفصالا بين أن تقوم بالفرائض ثم بعد ذلك تجري الحياة على أي وقت بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى. وهذا الانفصال أو الانفصال النجم هو الذي دمر الأمة، وهو يخالف الكتاب والسنة، وهو الذي يحاول أعداء هذا الدين أن يوصفوا له أن هناك انفصالا بين الدين والدنيا، وأن الإسلام ما هو إلا مجرد شعائر تعبدية. وهذا فهم مضبوط والله. الإسلام والعبودية أمر شامل لكل كل ما يحبه الله وأرضاه، وشامل لكل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة. دين الله عز وجل دين شامل ومنهاج حياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في شرائع الإسلام كلها جملة واحدة. فالعبادة ليست مجرد صلاة وصيام، لا، بل هي أشمل من ذلك. العبادة كما عرفها العلماء هي كل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، وإحسانك لجارك عبادة، وأن تقوم بشرع الله في بيتك عبادة، وأن تربي أولادك على كتاب الله وسنة رسوله عبادة، وأن تنصح للمسلمين عبادة، وأن تكسب المال من الحلال عبادة، وأن تؤدي الواجبات عبادة، وأن يقام الدين في الأرض في كل الشؤون في الحكم والتشريع وغير ذلك عبادة. العبادة شاملة لكل ما في هذا الكون، لكل ما في هذا الكون. هذه العبادة التي فهمها الأواهي، فحياتك كلها خاضعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كل شؤون الحياة جاء فيها تشريع، وهذه العظمة. وأنت لو طالعت القرآن لوجدته كذلك. فالقرآن ليس محصورا في آيات العبادات وفقط، بل أطول آية فيه آية الدين، وهي في المعاملات. فالمعاملات والبيع والشراء أن يكون موافقا للشرع عبادة وطاعة. الجانب الأخلاقي عبادة وطاعة. كل شيء عبادة وطاعة. بل الأعمال المباحة من الأكل والشرب وغير ذلك تدخل في دائرة العبادة، بشرط أن تبغي بها وجه الله عز وجل، فتتحول هذه المباحات إلى طاعات كما يقول أهل العلم، إلى طاعات، جرت أن تعمل هذه الأعمال وفق شرع الله وبنية صالحة تستعين بها على الطاعة عبادة. نعم والله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها، حتى اللقمة تضعها في فيه زوجتك. بل ذهب الإسلام لأبعد من ذلك، إلى أن قضاء الشهوات إذا كان في حلال وبنية صالحة أيضا طاعة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك. فانتبه، لأن الإسلام أمر بمحاسن الأمور وأداء الحقوق وغير ذلك، منهج شامل. هذا هو الفهم الصحيح لقضية العبودية الذي جاء بها الإسلام، منهج شامل في كل النواحي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. لما فهم الأوائل قضية العبودية بهذا الفهم الصحيح، وانطلقوا بالإسلام على النحو الذي أمرهم الله عز وجل به، غيروا وجه الحياة. لكننا اليوم للأسف وقعنا في هذه المخالفات والانحرافات في الفهم، فنحتاج إلى فهم قضية العبودية من جديد، وكيف أنها تشمل منهج الحياة وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون. لابد أن تخضع لشرع الله عز وجل ودينه. نعم، فأنت خلقك الله عز وجل لذلك. فانتبه، فقضية العبودية فهمها الصحيح أمر أساسي لننطلق نحو انطلاقتنا الكبرى بإقامة دين الله وبناء هذا المجتمع من جديد، ليعود المسلمون إلى سابق عهدهم ومجدهم. ليست العبادة كما قلت لك مجرد أداء بعض الشعائر، لا، واحذر أن يكون هذا انفصام عمل في حياتك. فأكون حريصا على الزواج، تحرص على العبادة والصلاة والطاعة، ثم تذهب إلى محل تجارتك أو عملك أو إلى أسرتك أو إلى آخر هنالك، وأنت غير منضبط بضوابط الشريعة، فلقد قد وقعت في انفصام النجل والفصل بين يعني الدين والدنيا، وهذا ما يريده أعداء الله تبارك وتعالى. إنما تخرج من تجارتك فتضبط الشريعة في بيوعك أن تبيع البيع الشرعي المنضبط وأن تحضر البيوع المحرمة وأن تحرص على الكسب والمال، تتعامل مع المسلمين بما أمرك به الشرع بضوابط الشريعة بحسن التعامل وحسن الأخلاق وأداء الحقوق قبل أن تطالب بما لك تؤدي ما عليه، وهكذا وهكذا في بيتك أنت راعي ومسؤول، فتأمر والدك وأهلك بطاعة الله تبارك وتعالى. انتبه إلى آخر ما هنالك من الفهم الصحيح الذي نحتاجه اليوم. فأول نقطة نفهم العبودية على وجهها الصحيح. الأمر الثاني والركيزة الثانية هي الإصلاح، الإصلاح في الأرض. الله عز وجل ذكر على لسان نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الإصلاح في الأرض بإعمارها ولتكون ممرا للآخرة ومزرعة له، بأن تكون هذه الدنيا سبيلا موصلا إلى رضوان الله تبارك وتعالى بإقامة شرع الله في كل شيء فيها وباجتناب الفساد. ولك أن تعشق أن هذا الأمر يحتاج إلى بيان، لأن الله عز وجل حينما أراد أن يعمر الأرض وأن يخلق آدم عليه السلام وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فانظر الملائكة توقعت أن هذا النوع من الخلق الذي سيخلق بصفات معينة سيفسد في الأرض، سيفسد في الأرض ويسفك الدماء المحرمة، ولكن الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي لن يكونوا جميعا كذلك، لن يكونوا جميعا مفسدين، لا، بل فيهم المصلح والمفسد، فيهم من يعظم شعائر الإسلام وشرائعه، وفيهم من يستهين بذلك. نعم، فانتبه. وكيف قارنت الملائكة بين الفساد في الأرض وسفك الدماء بغير حق؟ سفك الدماء بغير حق لأنه لا يجوز للمسلم أن يسفك دما معصوما، سواء كان مسلما معصوم الدم والمال والعرض، أو كان علميا، أو كان معاهدا، أو كان مستأمنا، أما من غير المسلمين كل هذا معصوم الدم إلى آخر هنالك من ضوابط الشريعة. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن الإسلام شدد في قضيتين تشديدا كبيرا، أولاهما تكفير المسلم وإخراجه من دينه بغير حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفير المسلم كقتله، وسفك الدم بغير حق. هذان الكلمتان هما أعظم أنواع الفساد في الأرض. الفساد ضد الإصلاح. الإصلاح هو أن تسعى بكل خير وأن تحسن للخلق وأن تعمل على إعمار الأرض وفق شريعة الله ودينه، وفق شريعة الله ودينه بنشر الفضائل وترك الرذائل ونشر مفاهيم المحبة والوئام وفق الشريعة ووفق ضوابطها بين الناس وبين الأمة وبين المسلمين، وتدعو إلى تأليف القلوب والتقارب وإلى آخر ما هنالك من المعاني وفق هذه الشريعة، حتى تستطيع الأمة أن تقوم بواجبها وأن تنهض لمقاومة أعدائها. الإصلاح معانيه معلومة، لكنك تجد إشكالا أن المفسد لا يقر بإفساده، لا يقر بإفساده، بل يتصور أنه يصلح كما أخبرنا ربنا في محكم التنزيل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، قالوا إنما نحن مصلحون، فيتصور أنه يصلح وأنه هذا بيصلح لمعا والانتظار كما تعلمونه لا، في معرض الحديث عن المنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولكنهم يرون أنهم يصلحون. من فيصل في هذا؟ من فيصل هو أن يرجع الناس إلى مفهوم الإصلاح في وفي السنة ومفهوم الفساد أيضا، لأن هذا الذي يحسم الأمر حتى يظهر الإصلاح الحقيقي من الفساد. وإن كان هذه الدعوة تحدث تلبيسا على الناس، ولكنك أيها المسلم لابد أن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإصلاح في الأرض هو أمر في غاية الأهمية، ولذلك لما انطلق الصحابة رضوان الله عليهم وفهموا الإصلاح بعدما فهموا العبودية وأصلحوا في الأرض وأقاموا دين الله جل وعلا وحرصوا على كل خير واجتنبوا كل شر وتخلقوا بعظيم الأخلاق وبمعالي الأمور رضوان الله عليهم، استطاعوا أن يقيموا دولة الإسلام الأولى وأن يعلموا الدنيا بأسرها. فما أحوج إلى هذا الفهم الإصلاح أن يكون عمل وفق الشريعة. ولذلك لما أوتي قارون ما أوتي ماذا قال قومه له؟ ابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. آية من كتاب الله عز وجل لو تأملتها لرأيتها تحمل منهاج حياة. وهكذا القرآن كتاب الله عز وجل العظيم المعجز الذي تجد بالألفاظ القليلة المعاني الكثيرة فيه. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي الأصل أنك خلقت لتؤدي حق العبودية لله تبارك وتعالى. ففيما آتاك الله من المال وغيره من المال أو الصحة أو البلد أو أي نعمة أنعم الله بها عليك، الأصل أن توجه هذه النعمة وأن تستخدمها فيما يرضي ربك تبارك وتعالى. فالمال تعال حق الله عز وجل فيه، تكسبه من الحلال وتنفقه في الأوجه التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ليس معنى هذا أن تنقطع للآخرة من الدنيا، لا، انظر ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإن كان الأصل العمل الآخرة لأنك ستعيش فيها حياة أبدية صمدية لا نهاية لها، فإما في نعيم أبدي وإما غير ذلك عافانا الله وإياك. ولكن انظر لا تنس نصيبك، لماذا؟ لأن من عظمة هذا الدين ومن عظمة هذه الشريعة أنها جمعت كل ما يحتاجه العباد. والإنسان خلق وجسده مركب من روح وجسد، ولكل حاجات، الروح حاجتها من السماء، حياتها بالوحي المنزل بالقرآن والسنة والعبادة والطاعة، والبدن حاجته أرضية كما خلق من الأرض فيحتاج. فانظر لكل حاجات، فجاء الإسلام بهذا المنهج العظيم المتوازن الذي يوازن بين حاجات الروح وحاجات البدن. حاجات الروح من الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله وتلاوة القرآن والذكر الذي يحيي الله به القلوب وغير ذلك، وحاجات البدن بإطار ما شرع الله، بإطار ما شرع الله وضوابط الشريعة. ولذلك كانت هذه الشريعة شريعة خاتمة. لماذا ختمت؟ لماذا؟ لأنها أتت من منهج الذي يراعي الروح والجسد وكل حاجات الناس وكل ما يحتاجون إليه، فجاء الصالح لكل زمان ومكان. ولذلك ما قال العلماء بعث موسى عليه السلام بالجلال، كانت شريعته قوية شديدة في بعض الأمور، لأن بني إسرائيل كانوا أهل عنة وعناد، شددوا فشدد الله عليهم، فالتوبة أن يقتلوا أنفسهم، وحرمت عليهم بعض الأشياء كشحوم الأكل. وبعث عيسى عليه السلام بالجمال، بالشريعة الرحيمة، انتبه بالجلال، بالجمال، وبعث النبي بالكمال صلى الله عليه وسلم، أي بالجلال والجمال معا، بالشريعة الرحيمة والشريعة التي أيضا تحمل أولها الأول التي يحتاجها المجتمع والناس. بعث بالجمال صلى الله عليه وسلم. وسلم، فجاءت شريعه قادمه نسخت كل ما قبلها صالحه لكل زمان ومكان. نعم ايها الاحبه، هذه الشريعه العظيمه التي راحت حاجات الناس. ولذلك ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. انتبه، وان كانت هناك لفته نقف عندها، ان الاصل ان تبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك. إذا أبقى هذا عليك فينسيك نصيبك من الدنيا. وانتبه، والناس اليوم قل منهم من لا ينسى نصيبه من الآخرة، يعني قل من يبتغي. غالب الناس سخر كل ما يملك لغير طاعة الله ولغير آخرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أصابنا ما أصابنا، أصابنا ما أصابنا. انتبه، تعبيرات القرآن تجد أشياء عجيبة حتى في الآيات التي نستدل بها على طرد العمل من الآخرة والاجتناب من الدنيا تعلق الأبعار كما سأبين لك. انتبه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. نعم، أحرم الله بذلك بأن نسعى، وكما سأبين لك أن هذا من الطاعة وأن هذا من الدين. انتبه معي، انظر، فامشوا في مناكبها، اسعى في الدنيا، نعم، واطلب حاجتك فيها، نعم، لكن انظر حينما يحدثنا الله عن الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، انظر إلى التحذيرات القرآنية، سابقوا سارعوا. وهنا قال فامشوا، نعم، أي اسعوا بكل قوة ونافسوا بكل قوة فيما يقربكم عند الله ويخلص رقابكم من عذابه تبارك وتعالى. تجد فيما أتاك الله الدار الآخرة، أوعد الآن سابقه. ولذلك كان الحسن البصري يقول: من نافسك في دينك فنافسه، من نافسك في دينك في الطاعة فنافسه، ومن نافسك في دنياك في الدنيا فألقها في نحرها، لا تصارع عليها بما يصل من الحسد وسفك الدماء والشح وغير ذلك من الأحوال التي مرأ بها المسلمين. لا، فابتغي فيما أعطاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أعرف نعمة الله عليك، هو الذي أحسن عليك، هو الذي أعطاك هذه النعمة. طالع أيها المسلم في نفار نفسك، انظر إلى نعمة العافية أحسن الله إليك بها، فأدي شكرها بالطاعة واستخدامها فيما يحب الله ويرضى. من عليك بنعمة المال، من عليك بنعمة الولد، بنعمة الزوجة، بنعمة إلى آخر النعم التي لا تحصى ولا تعد، وما بكم من نعمة فمن الله. أحسن، أي أن تعلم أن هذه النعمة إنما هي نعمة من الله، يجب عليك شكرها وأداء حقها، وأداء حقها، ولا تبقى الفساد في الأرض. عكس هذا فساد في الأرض، انحراف عن دين الله تبارك وتعالى، انحراف عن شرع الله عز وجل. ولا تبقى الفساد بمالك هذا، لا تطغى على الخلق ولا تتطاول عليهم، ولا تنحرف وتخرج عن دائرة العبودية لله. احذر، فهذا إفساد في الأرض. فالإصلاح أن تبقي فيما أتاك الله الدار الآخرة، وأن لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأن تحسن كما أحسن الله إليك، أن تستقيم على منهاج الله كتابا وسنة كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. وبهذا يكون الإصلاح هو إقامة العبودية على الوجه الصحيح الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما بين ذلك الصحابة وتعاملوا بهذه الصورة كانت النتيجة ماذا؟ غيروا وجه الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما الرقيقة الثالثة فهي الجمع بين العمل بالآخرة والعمل بالدنيا، لأنه ليس هناك تعارض من هذا المنطلق الذي ذكرناه، ليس هناك تعارض. أبدا، لأن الله عز وجل أنشأنا في الدنيا لنستعمرها لنعمرها، وعبارتها بأن تكون الحياة فيها في كل خير ووفق شرعه تبارك وتعالى. انتبه، الحياة في الأرض قليلة، يخلق بعضهم بعضا، وخلقنا أنشأنا في الأرض لنستعمرها لعبارتها وإقامة الحياة فيها على وجه الشرع، ولا تعارض، ليس كما يتصور البعض أن هناك تعارض، لا لا تعارض بتة، ولكن بهذا الفهم كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبينت لنا الآيات. الصحابة رضوان الله عليهم في الحديث الذي يقول في صحيح الترغيب والترهيب، ومر عليهم شاب جلد قوي، فقالوا رجل جلد قوي لو كان هذا في سبيل الله، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أي إذا كان يسعى في هذه الدنيا لكفاية حاجته الضرورية، أو هو أولاده أو أبويه شيخين كبيرين، أو ليعف نفسه عما حرم الله بهذه النية، فهو في سبيل الله. أما إن كان يسعى ليجمع المال مكافرة ومفاخرة واستطالة على الخلق وكذا وكذا، فهو في سبيل الشيطان. فانظر هذا الفهم صحيح وموجود في كتاب الله. الله عز وجل يقول لنا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. انظر كما يقول القرطبي رحمه الله كيف سوى بين من يسعى للكسب الحلال ومن يجاهد في سبيل الله. وهنا نقطة لطيفة ينبغي أن نقف عندها، لأن الأمة لن تستطيع أن تقاوم عدوها إلا إذا ملكت أسباب القوة وأزمة القوة. نعم، الأمة لن تتمكن من الجهاد في سبيل الله وحماية مصالحها وثوابتها وعقيدتها ومواجهة كل الأخطار إلا إذا ملكت أزمة القوة، أزمة القوة. ولذلك حث الإسلام على ذلك، على العمل المنضبط، وعلى بل جعل الإسلام يعني أن تملك الأمة العلوم الحديث والأمور العظيم وكل ما يعينها، فروض كفايات، فروض كفايات، فرض كفاية يلزم الأمة، وفرض كفاية الأمة كلها مشغولة فيه. أن تملك الأمة أحدث التقنيات، أحدث الصناعات، أحدث الأعمال بتفاصيلها، فرض من فروض الكفايات. لماذا؟ لتستعين على إقامة دينها، لأن الأمة مستهدفة كما أخبرونا في القرآن، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكنه أيضا بين لنا السي الواقع في كتابه الذي يحمينا من كل الأخطار، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالأمة مستهدفة، فلا بد أن تملك أزمة القوة، وهذا لا يكون إلا بهذه الأشياء. شريطة أن تكون النية فيها لله، وأن لا تشغلك عن طاعة الله تبارك وتعالى، أن لا تشغلك عن طاعة الله، فالعمل يكون طاعة بهذه الطاعة وبهذه الشروط. أما إن شغلك عن الصلاة في وقتها، أو شغلك عن أداء فريضة شرعية، أو صرفك عن واجب شرعي، أو بقر في محرم، فهنا تكون قد وقعت في المحظور وخالفت. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نسعى لصلاة الجمعة على سبيل المثال إلى ذكر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وحرم العلماء بلا خلاف البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة. لماذا؟ لأنه سيجبر عن أداء هذه الشعيرة العظيمة، لكن بعدما تنتهي منها انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولذلك كان عراق بن مالك بعد صلاة الجمعة يقف على الباب ويقول اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. هذا الفهم صحيح بالجهة وسلم وهو يقول لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة مرسلها فليقرسها، مع أن الساعة قد قامت لكن أمره أن يقرسها ليبين أن الإسلام دين عظيم يعمل على إعمار الأرض وفق شريعة الله تبارك وتعالى، ويجمع بين العمل الدنيا والآخرة في إطار روابط الشريعة وفي إطار منهج الإسلام الشامل الذي لا نقص فيه البتة. لما فهم الأوائل ذلك انطلقوا ونهروا، ولما انحرف قومنا اليوم في هذه المسائل كان حال الأمة على النحو الذي نراه، ولا مخرج لنا ولا نجاة لنا إلا أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله، نتربى على المنهج الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعيد عن فهم هذا أو ذاك بل بفهوم الأوائل، إذ لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوائلها. نعم، ومن كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد، فإنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن قبله القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجمع قلوبنا على ما تحبه وترضى، اللهم اجمع بين قلوبنا وامن بينها، اللهم رحم صفنا واصلح احوالنا وارزقنا الرشد في كل شيء يا رب العالمين. اللهم اهد لنا من امرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء، اللهم انا نسالك ان توفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل امه الاسلام امه عزيزه منيعه اعزهم بدينك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الاسلام امنه مطمئنه ياتيها رزقها من كل مكان ويعلوها حقوقك وكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل بلادنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى ويسر أمرنا وأصلح شؤوننا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.